بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم شرع المصنف رحمه الله في الكلام عن التعارض بين الأدلة، وهذا المبحث من المباحث التي اعتنى بها الأصوليون، وأكثرهم وأخيرها بعد استتمام الأدلة، أي بعد ذكر دليل الإجماع ودليل القياس. والواجب على الناظر وعلى المجتهد في المسألة أن يتأكد أولا أن ليس فيها إجماع، فإن كان فيها إجماع فلا يلتفت إلى غيره، ولو خالفه نطق فإن هذا النطق إما أنه منسوخ وإما أنه متأول، كما ذكر الموفق رحمه الله هذا في الروضة. وهذا المبحث مبحث التعارض سيأتي أيضا إشارة إليه في آخر الورقات في قوله رحمه الله: وترتيب الأدلة. فإن الأدلة ترتيبا معين عند الفقهاء من جهة التقديم والتأخير، فيقدم الكتاب المتواتر على ما كان من الآحاد من السنة، وتقدم السنة على القياس، ويقدم المنطوق على المفهوم، وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله في مبحث ترتيب الأدلة. أما في الجهة التعارض، فالتعارض تفاعل وهو التمانع، بحيث أن يمنع أحد الدليلين الآخر من النفوذ، بمعنى أن يكون أحد الدليلين يقضي بالتحريم والآخر يقضي بالجواز، فيكون متعارضين من هذا الوجه. والتعارض لا يكون في الحقيقة، وإنما هو في الأذهان، إنما هو في ذهن المجتهد، وأما في الحقيقة فلا يمكن أن يكون هناك نصان متعارضين، لأنها وحي من عند الله عز وجل، إلا على وجه النسخ، إلا على وجه النسخ بأن يكون أحدهما منسوخا، فيمكن أن يكون هناك تعارض في الحقيقة. أما في النصوص والأدلة التي يحصل بين العلماء فيها خلاف، فإنه لا تعارض فيها، سواء في الأحكام في الأوامر والنواهي أو في الأخبار. أما في الأخبار الثابتة عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها صادقة لا تتخلف، والأخبار من الفروق بينها وبين الأحكام آيات الأحكام وأحد الأحكام أنها لا تنسخ، فأخباره عن الماضي وأخباره عن المستقبل محكمة لا تتخلف، ولذلك لا يقع فيها النسخ. فإذا وجد بين هذه الأخبار تعارض، فهذا التعارض قطعا إنما هو في ذهن المجتهد، ولذلك كما في قوله سبحانه وتعالى: لا يسأل عن ذنبه، لا يسأل يومئذ عن، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هذا دليل ينفي السؤال، وهناك أدلة تثبت السؤال: وقفوهم إنهم مسؤولون، وهذا خبر صادق وهذا خبر صادق، فقطعا لا يسمى هذا تعارض، وإنما هو تعارض في ذهن الناظر. ولذلك حملها ابن عباس رحمه الله، حمل عدم السؤال على مشهد من مشاهد يوم القيامة، والسؤال على مشهد آخر، فإن القيامة لها عرصات ولها مشاهد مختلفة. فالمقصود أن التعارض قد يكون حاصلا في ذهن المجتهد، وعندها يجب عليه أن يسلك المسلك الذي ذكره الأصوليون رحمهم الله. والأصوليون لهم أربع مسالك عند التعارض. المسلك الأول مسلك الجمع، ولا ينبغي أن ينتقل عنه إلى ما بعده إلا بعد التعذر، بعد تعذر الجمع، فيجمع بين الدليلين. هذا الأول. إذا لم يمكن الجمع فإنه ينتقل إلى بحث إيش؟ النسخ، بأن يكون أحد الدليلين منسوخا. إذا لم يكن هناك نص على النسخ أو قرينة تدل على النسخ بكون أحدهما متقدما والآخر متأخرا، فإنه يلجأ إلى الخيار الثالث وهو الترجيح، أن يعمل بأحدهما ويسقط الثاني، لا بد من هذا. والترجيح له مسالك عند الفقهاء رحمهم الله باعتبارات كثيرة ستأتي إن شاء الله. المسلك الرابع إذا عجز عن الترجيح فإنه يتوقف المسألة، أو يقلد من يثق بدينه وعلمه وورعه. ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله أن التقليد قد يقع من المجتهد. طبعا الذي ينظر في الأدلة والتعارض منه المجتهد والمفتي، قد يقع منه توقف، فإذا توقف فإن واحتاج إلى التقليد في خاصة نفسه أو في الفتوى لغيره فإنه يقلد في حال تعارض الأدلة بين يديه. قال رحمه الله: إذا تعارض نطقان، والنطقان المقصود بهما دليل الكتاب والسنة، وقد يكون النطقان من الكتاب أو من السنة أو من أحدهما من الكتاب والآخر من السنة. ثم ذكر رحمه الله أن المتعارضين لا يخلوان من أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون عامين، والحالة الثانية أن يكون خاصين، والحالة الثالثة أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، والحالة الرابعة أن يكون بينهما عموم وخصوص وجهي، أحدهما كل منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر. هذه أربع حالات. فالحالتان الأوليان إذا كان عامين أو خاصين فهنا يبحث عن الجمع بينهما كما ذكر المصنف رحمه الله، فإنه ذكر الجمع بين العامين ثم قال: وكذا إن كان خاصين. قال: إذا تعارض النطقان أي فلا يخلو الحال، إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو يكون كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع. هذه المرتبة الأولى، مرتبة الجمع. فإن لم يمكن الجمع فالتوقف إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، فهنا انتقل إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة النسخ. فإن لم يكن هناك نسخ فذكر هو التوقف، وقبل التوقف هو الترجيح. إذا استطاع أن يرجح بين الدليلين فيفعل. قال: وكذا إن كان خاصين. هذا الحكم في العامين وفي الخاصين. نأتي إلى أمثلة العامين. مما يذكر في الأمثلة في العامين حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يشهد قبل أن يسألها. هذا عام في كل شاهد، أنه من خير الشهداء، وفيه ثناء على الشاهد الذي يشهد قبل أن يسأل الشهادة. وجاء في الصحيح أيضا حديث زيد، هذا في مسلم، جاء في البخاري من حديث ابن مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أناس تسبق شهادة أحدهم شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ويظهر فيهم السمن، وجاء في رواية يشهدون ولا يستشهدون. فهذا الحديث يدل على ذم من يشهد قبل أن يستشهد، فهنا في تعارض بين الدليلين. فأول مراحل الجمع أن البحث في التعارض أن يبحث بينهما عن جمع، والجمع يكون بحمل أحد الدليلين على حال والآخر على حال أخرى، وهذا ممكن في هذه الحالة، كان يحمل الذم على من شهد بلا علم ويحمل المدح على من شهد بعلم، أو يقال أن الممدوح من شهد بشهادة طلبها قبل أن يسألها بعلم، والمذموم من شهد قبل أن يسأل مع علم المشهود له، يعني أنا أعلم أنك شاهد على دعواي لكنني لم أطلبك. فهنا إذا جاء الإنسان يشهد وهو يعلم أن المشهود له يعلم بعلمه بالشهادة فإنه يذم، لأن المشهود له قد يتورع عن أو يكون عنده شبهة في الدعوة ولا يريد أن تظهر هذه الشهادة ممن علمها. فالمقصود أنه يمكن أن يجمع بين النصين. مما يذكر في هذا الباب قوله عز وجل في آيات الصيام: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ففيها تخير، ذكرنا هذا في جانب النسخ، وأنها الصحيح أنها منسوخة بالآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهنا أوجب الصيام وهناك خير، فهناك تعارض بين التخير وبين الإيجاب المتحتم في الصيام. فإذا أمكن أن يجمع بينها في حال الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصيام، فإنه إن استطاع صام وإن لم يستطع أطعم، وإلا يقال بأن الآية الثانية ناسخة للآية الأولى. مما يذكرون كذلك في هذا الباب حديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا عام في كل إهاب. ما هو الإهاب؟ الجلد. أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا عام في جلد الميتة وغير الميتة، عام في جلد الميتة وغير الميتة، وعام في جلد المأكول لحمه وغير المأكول. وجاء أيضا في السنن حديث: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فهذا عام في حرمة الانتفاع بالميتة ولو بالإهاب. فمن العلماء من رجح الأول، ومنهم من رجح الثاني، ومنهم من جمع فقال المنهي عنه هو الإهاب الذي لم يدبغ، أما إذا دبغ ولو كان من ميتة فإنه يكون طاهرا. أيما إهاب دبغ فقد طهر، وغير ذلك من الأمثلة التي قد تذكر في هذا الباب في تعارض العمومين. تعارض الخصوصين كقوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عما يحل المرء من امرأته قال ما فوق الإزار. ما فوق الإزار، المرأة الحائض حينما سئل ما سأله رجل ماذا يباح له من امرأته وهي حائض قال ما فوق الإزار. وجاء في مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فقوله ما فوق له ما فوق الإزار يحرم عليه ما تحت الإزار، مفهومه تحريم أن يقربها وأن يباشرها فيما تحت الإزار، يعني من السرة إلى الركبة هذه الوزرة، فيحرم عليه أن يباشرها في هذا الموضع. الحديث الثاني: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يبيح له كل شيء إلا الوطء في الفرج. فهنا في تعارض، هذا يبيح اصنعوا كل شيء، يبيح كل شيء حتى ما تحت الإزار، وذاك يحرم ما تحت الإزار بمفهومه. فأي الحديثين يقدم؟ منهم من قدم، الجمهور قدموا المنع، قالوا لأن الأصل هو الحرمة في حال الحيض فلا يباشرها فيما تحت الإزار. والإمام أحمد رحمه الله قدم الثاني وقوي هذا بقوله عز وجل: فاجتنبوا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في محل الحيض وهو الفرج. وأيضا قوي قوة الإباحة بفعله صلى الله عليه وسلم كما صح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض. هذا من الأدلة التي فيها خصوص، يعني خاص مع خاص، لأن كلا الدليلين في مبحث واحد وهو وطء الحائض. كذلك مما ذكر من أمثلة في هذا الباب إباحة النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات خالاتك. هذه الآية تبيح له النكاح عليه الصلاة والسلام مطلقا، وجاءت آية بعدها: لا يحل لك النساء. فهذه تبيح وهذه تحرم، وهذه خاصة بالنبي وهذه خاصة بالنبي، فهل يمكن الجمع بينها؟ لا يمكن. وحينها سلك مسلك النسخ، أن التحريم الآية الثانية المحرمة نسخت الآية الأولى. كذلك في قصة زواجه رضي الله عليه الصلاة والسلام من ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، فإنه جاء عن ابن عباس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم وهو في حال الإحرام. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في السنن أيضا أنه قال: لا ينكح المحرم في مسلم، لا ينكح المحرم ولا ينكح. فهل ارتكب النبي صلى الله عليه وسلم النهي وتزوج ميمونة وهو محرم؟ فنقول يجوز على هذا أن يتزوج الإنسان وهو محرم، أو نقوي الحديث النهي لأنه يكتسب صفة العموم ولأن السنة القولية أقوى من السنة الفعلية، أو نبحث عن مرجح بينهما. فحينما بحثنا عن مرجح وجدنا أن هناك دليل آخر يدل على نفي ما ذكر ابن عباس، وهو حديث لميمونة نفسها، وحديث أيضا لرافع رضي الله تعالى عنه الذي كان مسايرا وسيطا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة. فإن ميمونة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، تزوجها وهو حلال، فهذا يثبت أنه تزوجها وهو حلال، حديث ابن عباس وهو محرم. فأيهما يقدم؟ الذي يقدم هو المنع من إنكاح المحرم، لأن ميمونة هي صاحبة القصة، ولأن رافع هو الذي كان وسيطا بينهما، ولأن راوي النكاح في حال الإحرام هو ابن عباس وهو كان صغيرا في ذلك الوقت وليس بصاحب الشان، فيقدم قول صاحبة الشان والوسيط بينهما الموافق لنهي صلى الله عليه وسلم وعدم المعارض لنهي عليه وسلم عن نكاح المحرم. فلا يباح نكاح المحرم، لا ينكح ولا ينكح، يبقى على هذا الأصل. هذا إذا كان خاصين. الحالة الثالثة أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا. فهذا تقدم معنا في مبحث العموم والخصوص، وأن العام أن الخاص يخصص العام، هذا مطلقا عند الجمهور. الحنفية رحمه الله لهم مسلك في العموم أن العموم قطعي يبقى عليه الحنفية دائما إلا إذا خصصه نص قطعي مثله. هذا مسلك عند الحنفية، دلالة العموم عند الحنفية قطعية، ولذلك تجد أنهم في مثل قول في زكاة الخال من الأرض يوجبون الزكاة في القليل والكثير، وآتوا حقه يوم حصاده، كل ما تحصده زكه. فحينما يورد عليهم الجمهور ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، قالوا هذا حديث ظني وآحاد، وهذه الآية قطعية متواترة فأبقى على الدلالة القطعية ولا أخصصها بالظني. طبعا هذا كلام له بحث و يعني دفع من قبل الجمهور، فإن السنة إذا صحت وثبتت فإنها تخصص الكتاب، ولذا خصص الجميع السرقة بما مع أن الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أيضا عامة في كل مسروق، ومع ذلك خصصت بحديث لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. فالصحيح أن العام يخصص بالخاص ولو كان مختلفين في الرتبة، أحدهما قرآنا والآخر سنة، وأحدهما قطعي والآخر ظني، لكن هذا مسلك عندهم. حتى في مثلا في بيع الخيار، في خيار المجلس في الصحيحين، إذا تبايع الرجلان فكل منهما بالخيار ما لم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فهذا يثبت خيار المجلس. عندهم ليس هناك خيار، لأن النص القطعي يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإذا قلت بعتك كذا فقلت أنت، فإذا قلت أنا أبيعك القلم بعشرة قلت أنت قبلت، هذا عقد يجب عندهم الوفاء به ولا يعتبرون خيار المجلس. وأحيانا قد يوافقهم كالمالكية، وافقوهم مثلا في هذا الباب، وافقوهم في تحريم كل ذي ناب من السباع، هذا أيضا في قوله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، هذا قطعي، فهل يخصصه وهو في من أواخر ما نزل؟ فحتى لا نتشتت، إذا كان أحد النصين عاما والآخر خاصا فإن الخاص يخصص العام. ومن أمثلته قوله والسارق والسارقة والزانية والزاني، هذا عام في كل زان لكنه مخصص بمن؟ المحصن، فإنه يرجم ولا يجلد. كذلك قوله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذا عام أن كل زوج له نصف ما ترك زوجته، لكن هذا العموم مخصوص بحديث لا يرث المسلم الكافر، لو كانت الزوجة كافرة فإنه لا يرثها، لا يرث المسلم الكافر، أو لو قتلها لا يرث القاتل شيئا. فعموم الآية التوريث يقضي عليها خصوص المنع من الميراث بسبب اختلاف الدين أو بسبب القتل، هذا إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا. النوع الرابع إذا كان كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، وهذا يسمى العموم الخصوص الوجهي، العموم الخصوص يكون أحدهما عام من وجه وخاص من وجه. ومن أمثلته قوله عز وجل وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا عام في كل حامل أنها إذا وضعت حملها أنها تخرج من العدة، لكنه ورد خاصا في المطلقات. الآية جاءت في سورة إيش؟ في سورة الطلاق، في سورة الطلاق، والكلام عن المطلقات، واضح؟ فالآن آية عامة في كل حامل لكنها خاصة وردت في المطلقة. وقوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه الآية خاصة بالمتوفى عنها، خاصة بالمتوفات، لكنها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا عام في كل زوجة يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، عام في كل زوجة لكنه في عدة إيش؟ الوفاة، في عدة الوفاة، والآية الأولى في عدة إيش؟ في عدة الطلاق. فبالنسبة للمطلقة الحامل بالإجماع أنها إذا طلقت وهي حامل أن العدة تنتهي بوضع حملها، وبالنسبة للمتوفى عنها زوجها وهي ليست بحامل بالإجماع أنها تعتد 24 وعشرة، لكن ماذا لو توفي عنها وهي حامل؟ هل تبقى على عموم الآية الأولى فتعتد 24 وعشرة، أم يخصص العموم هذا الذي في المتوفى عنها زوجها أيضا بآية الطلاق فتعتد بعدة المطلقة الحامل فتخرج من العدة بوضع حملها؟ هاتان الآيتان بينهما تعارض، بينهما عموم وخصوص وجهي، ففيها بحث بين الفقهاء. الذي يرجح أن الحامل المتوفى عنها تنتهي عدتها بوضع الحمل ولو بعد لحظة من الوفاة السنة جاءت مرجحة، وأن الجمع غير ممكن، لا بد أن نعمل هذه أو نعمل هذه أو نرجح، فرجحنا العمل بأنها تعتد بوضع الحمل، أن وضع الحمل عدة للمتوفى عنها وعدة أيضا للمطلقة، عدة للمطلقة بالنص وعدة للمتوفى عنها بالسنة الثابتة في حديث سبيعة الأسلمية، وهو من حديث العمدة أنها كانت تحت من؟ سعد بن خولة، فتوفي عنها بعد حجة الوزاع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال: ما لي أراك متجملة كأنك تريدين نكاحا، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر وعشرة. ففهم رضي الله عنه العموم في آية المتوفى عنها زوجها، وهي فهمت من آية وضع الحمل أنها تعم المتوفى عنها زوجها، فقالت: فجمعت ثيابي وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فأفتاني أنني حللت منذ وضعت. فدلت السنة على ترجيح القول بأن المرأة تعتد أيضا بوضع حملها ولو كانت متوفى عنها زوجها. من الأمثلة أيضا في هذا الباب التعارض العموم الخصوص الوجهي، حديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا عام في كل ما زاد عن القلتين أنه لا ينجس ولو لاقى نجاسة، يعني لو جاءت فيه نجاسة وكان أكثر من قلتين فإنه لا ينجس. هذا مفهوم هذا الحديث، أن الماء الذي يبلغ يزيد عن قلتين يبلغ القلتين ويزيد إذا لاقى نجاسة فإنه لا يحمل الخبث، يعني لا ينجس سواء تغير أو لم يتغير، هذا عموم هذا النص، سواء تغير أو لم يتغير. والحديث المعارض له حديث: الماء لا ينجسه شيء، الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته. فقوله الماء هذا عام في القلتين وفيما دون القلتين، وفيما دون القلتين. وعلى هذه المسألة حتى تضبطها، وهي المسألة التي تشكل على في باب الطهارة، إما أن يكون الماء قلتين فأكثر ولم يتغير بالنجاسة فهذا بالإجماع طاهر، إذا كان أقل من القلتين وتغير بالنجاسة فهو بالإجماع متنجس. الخلاف متى يكون؟ في أكثر من قلتين وتغير، أو أقل من القلتين ولم يتغير فصارت 4. يعني أنا لا أود أني يعني قد يحصل اضطراب في الذهن، لكن لو خرجت 20% من الدرس طيب. المقصود أن هذه المسألة فيها بحث يعني بين فقهاء وخلاف، يعني هل نعمل التغير مطلقا فالذي يتغير نقول بنجاسته ولو زاد عن قلتين؟ هذا مسلك الفقهاء، قالوا العبرة بالتغير، ومنهم من قال لا، زاد عن قلتين لا أبحث، تغير ما تغير ما دام زاد عن قلتين فهو لا يحمل. فمنهم من يخصص عموم هذا بخصوص الثاني، ومنهم من يعمل العموم الأول، ومنهم من يعمل العموم الثاني فيقول الماء لا الماء كل ما متغير إلا ما تغير طعمه، كل ما متغير فهو نجس وكل ما ليس بمتغير فهو طاهر. هذه يعني بعض الإشارات فيما ذكرها المصنف رحمه الله. وسنعيد المتن. ومن منهج أهل السنة أنهم يجمعون بين النصوص والتعارض بين النصوص. عدم أخذ النصوص بكليتها قد يورث أحيانا الوقوع في البدعة، ولذلك الخوارج وقعوا في بدعة الخروج حينما أهملوا أحاديث الرجاء. نعم، لا، الخوارج وقعوا في تكفير صاحب الكبيرة حينما وقفوا على نصوص الوعيد فقط. وقفوا على نصوص الوعيد، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، تقاتل المسلم فأنت كافر، هذه نصوص وعيد وقفوا عليها فكفروا المسلمين. والمرجئة وقفوا على نصوص الوعد والرحمة ونسوا نصوص الوعيد، فقالوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قل لا إله إلا الله وافعل ما شئت، لا يضر مع الإيمان ذنب، أي شيء مع الإيمان، ما دمت يعني غلاة الجهمية والمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان عن التصديق، إذا صدقت فقط بالقلب يكفي، يعني بعضهم قال يكفي حتى التصديق بالقلب، والكرامية قالوا يكفي أن تنطق بلسانك تقول لا إله إلا الله فقط وافعل ما شئت فأنت مؤمن، وهذا ضلال مبين. والسبب هو يعني عدم الجمع بين النصوص التي في التي هي نصوص الوعد ونصوص الوعيد. قال إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فإن كان عامين وأمكن الجمع بينهما يجمع بينهما، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصين. يعني حكم الخاصين كحكم العامين فيما تقدم، الجمع النسخ التوقف، لكن قبل التوقف الترجيح. ومن أمثلة التوقف توقف عثمان رضي الله عنه في الجمع بين الأختين بملك اليمين، فإن الله عز وجل في ثنايا المحرمات قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى أن قال وأن تجمعوا بين الأختين، فهذا عام في كل أختين، الحرة وغير الحرة، الحرة أو أمة، الأخوات من الرضاع، الأخوات من النسب، عام في كل أختين، وأن تجمعوا بين الأختين هذا محرم. لكن جاء آية أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت أيمانكم في سورة ماذا؟ النساء، ها؟ في سورة المعارج وفي سورة المؤمنون، في سورة المؤمنون في قوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فيها عموم، من جهة أن الإنسان لو ملك أختين فله أن ينكحهما، فلذلك حينما سئل عثمان رضي الله عنه قال ماذا قال؟ قال أحلتهما آية، يعني أو ما ملكت أيمانكم، وحرمتهما آية وأن تجمعوا بين أختين. فحصل يعني خلاف بين الفقهاء، هل نميل إلى التحريم أو نميل إلى الحل؟ الآية هذه تحرم والآية هذه تبيح، فمنهم من رجح الإباحة، قال الأصل الإباحة، وأن المحرمات يعني كانت في سياق ذكر المحرمات من النسب والمحرمات من الرضاع، ولأن الجمع بين الأختين في ملك اليمين ليس كالجمع بين الأختين في النسب، الجمع بينهما في عقد النكاح يورث العداوة بين الأختين والشقاق، بينما في الخدمة وملك اليمين يكون الأمر دون ذلك. ومنهم وهو مذهب أكثر الفقهاء من رجح جانب التحريم، قالوا لأن آية التحريم لم تخصص أبدا، وأن تجمع بين الأختين عامة في الأختين من النسب الأختين من الرضاعة، بينما أو ما ملكت أيمانكم مخصوصة، فإن الإنسان لو ملك ذات رحم له لا يحل له، يحرم عليه أن ينكحها إجماعا، بل إنها تعتق مباشرة، لو ملك أمه أو أخته فإنها تعتق عليه مباشرة. لا يجوز له أن ينكح بحجة عموم قوله عز وجل أو ما ملكت أيمانكم. فكذلك لو ملك موطوعة لأبيه فإنها محرمة ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم. فهذه الآية خصصت والذي بقي على عمومه أقوى من الذي لم يبق على عمومه. كذلك قوة آية التحريم وأن تجمع بين أختين لأن الأصل في الفروج هو الحرمة والحرمة، وهو يعني من القواعد التي ذكرها السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر ودرسناها في العام الماضي. الأصل في الأبضاع التحريم، الأبضاع يعني الفروج، هذه قاعدة من قواعد القواعد التي يدور عليها كثير من الأحكام في هذا الباب. بينما الأصل في المنافع في الأطعمة، الأصل في الأشياء الحل والإباحة. هذا مثال على مسألة التوقف، أنه قد يتوقف الإنسان فيها إلى أن يجد، قد يتوقف ليس بالضرورة أن يدوم التوقف أو أن تخلو المسألة عن حكم، لابد أن يكون لها حكم الحل أو الحرمة، لكن قد يعلمه مجتهد ويخفى على آخر. قال وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام. من الأمثلة التي مرت معنا في شرح الصحيح أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، فهي عامة في كل صلاة، عامة في كل صلاة، أنك لا تصلي سواء ذات سبب أو غير ذات سبب، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب، حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وحديث ابن عباس في قوله حدثني رجال مرضيون. فهذه أحاديث تمنع من الصلاة مطلقا، وهناك أحاديث تبيح الصلاة، منها عموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فهذا عام في كل صلاة وعام في أيضا في كل وقت حتى في أوقات النهي. فهل أعمل هذا أو أعمل هذا؟ هذا أيضا محل بحث. حديث النهي عن الصلاة والإمام عن الكلام والإمام يخطب، منهي، لا يجوز الإنسان أن يصلي والإمام يخطب، لكن هناك أمر بصلاة ركعتين للداخل، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهل أقدم النهي؟ هنا في تعارض، فقد يسلك مسلك الجمع أو مسلك الترجيح، والجمع والعمل بالدليلين، يعني يقدم الخاص من جهة على العام من جهة أخرى. فإن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والإمام يخطب عام في كل صلاة، لكنه رخص أو أمر الداخل بفعلهما. نعم. الحالة الثالثة، قال وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. هذه الحالة الرابعة، العموم والخصوص الوجه. نعم. فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. نعم. الله يفتح عليك. خلاص، الله يغفر لنا ولكم يتقبل منا ومنكم. ماذا تنشطون نسالكم في الماضي ولا نعفيكم؟ اي ماشي، كان في سؤال بالنسبة. طيب تفضل. بالنسبة لتعارض الدليلين الخاصين اللي هو الفهم خصوص، يمكن ما يوضح شوية يعني إذا ذكرته. بالنسبة للدليلين الخاصين، الدليل الخاص ما هو؟ العام ما عم شيئين فصاعدا، هذا عام يعم في الأشخاص، يعم في الأزمان، يعم في الأمكنة، هذا العموم. الخصوص يخص في الأشخاص، مثل نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من أربعة، هذا خاص، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتحريم النكاح أيضا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فآية لا يحل لك النساء، هذا خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي خاصة له عليه الصلاة والسلام من بعد، ولا بينما غيره عليه الصلاة والسلام له أن ينكح، فانكحوا ما طاب لكم النساء مثلا وثلاثة وربع، له أن ينكح وأن يجمع بين أربع وأن يطلق ويتزوج، لكن هذه الآية خاصة به عليه الصلاة والسلام. وآية الإحلال أيضا، الإحلال أكثر من أربع أيضا، هذه أيضا خاصة، فهنا دليلان خاصان به، دليل الحل ودليل خاص بشخص واحد؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب اللي هو المثال مباشرة المرأة الحائض. مباشرة المرأة الحائض خاص بالحيض في خصوص من جهة المرأة الحائض، لا يعم غيرها، لا يعم المرأة الطاهر، فهو خاص بالحائض وخاص بالمباشرة، يعني ليس هناك له عموم من جهة الأكل معها والنوم بجوارها والحديث معها كما كان يفعل يتجنبها اليهود في حال الحيض ولا يأكلون معها ولا يجلسونها، فهو خاص بحالة واحدة، بحالة الحيض، بحالة الحيض وحالة المباشرة، لا الكلام معها لا الأكل معها. فقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، هذا يدل على جواز المباشرة، الكلام في المباشرة. وقوله هناك يحل لك ما فوق الإزار أيضا خاص بالمباشرة، لكن ما فوق الإزار قد يفهم منه تحريم ما تحت الإزار، والآية الثانية قد يفهم الحديث الآخر قد يفهم منه إباحة أيضا ما تحت الإزار، وأن الحرمة تقتصر فقط على محل الوطء. وهذا والله أعلم أقرب لقوله في المحيض، والمحيض هو الفرج، فهو الذي يجتنب، ولأن المفسد والضرر إنما يقع من الوطء فيه، الضرر على الذكر إذا وطئ في الفرج في حال الحيض، وكذلك الضرر على المرأة نفسها، فإنها إذا وطئت في حال الحيض فقد يتسبب لها في ضرر وتهتك في الأغشية الباطنة لها. نسأل ولا تعبتوا؟ نأخذ أسئلة خفيفة. يعني مما ذكر في المجلس الماضي النسخ، بماذا يكون النسخ؟ لا يكون النسخ إلا بكتاب أو سنة، فلا نسخ بالإجماع، لأن الإجماع لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال أنه ناسخ، والشريعة كملت بموته عليه الصلاة والسلام. ولا نسخ بالقياس، ولا نسخ بالقياس، ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي عليه جل الناس، وهو الذي ارتضاه جل الناس كما في المراقي. كذلك من المسائل نسخ السنة بالكتاب، هذا وارد ولا غير وارد؟ وارد نسخ السنة بالكتاب، لكن نسخ الكتاب والسنة غير وارد. نسخ السنة بالكتاب مثاله ذكرنا ليفعلات المواريث، لكن نسخ السنة لوصية الوارث، لا، هذا نسخ الكتاب بالسنة، مدعى أن هذا نسخ للكتاب بالسنة، لكن قلنا أن هذا غير صحيح، لأن النسخ هو القرآن في آية المواريث، لكن نسخ سنة بكتاب، شيء ثبت بالسنة ثم نسخ بالكتاب. ها؟ ايوه، الله يفتح عليك. القبلة ثبتت بالسنة، ليس هناك دليل يدل من القرآن يدل على استقبال بيت المقدس، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونسخ بالكتاب ولم ينسخ بالسنة أيضا على الصحيح، لأن نسخ القبلة جاء بالكتاب. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نسخ الحكم وبقاء الرسم مثاله، حكم منسوخ والآية باقية، رجم الكبير، أين الآية؟ الآية باقية في الكتاب. والذين آية العدة إلى الحول، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، هذه آية محكمة بالنسبة للرسم، فهي تتلى لكنها منسوخة من جهة الحكم. فالمرأة المتوفى عنها زوجها تتربص كم؟ 4 أشهر و10. نسخ الرسم وبقاء الحكم هو الذي ذكرت، الشيخة والشيخة إذا زنيا، أيوة، هذا منسوخ الرسم، لكن حكمها ثابت، الرجم ثابت إلى اليوم. نسخ الأمرين رسم وحكم، الرضاع كان فيما أنزل 10 رضاعات محرمات، فنسخنا بخمس، فهذه الرسم غير موجود والحكم أيضا غير موجود. فالتحريم في الرضاع إنما هو بخمس، عند الجمهور والحنفية بثلاث، وعند الظاهرية ولو برضعة، على خلاف في هذه المسألة. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يغفر لي ولكم ما مضى من ذنوبنا وخطايانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.